اتصل على الشيخ حفظه الله تعالى، واتصلت عدة مرات ولم يرد بعد، فدقائق بعد إذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخي، كيف حالكم شيخي؟ بخير، أعتقد أن التعب محدود. نعم، لا بأس يا شيخي، لا بأس. المهم الآن إن شاء الله مستعد. إن شاء الله شيخي، أعزكم الله شيخي، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى سنن ابن ماجه قال رحمه الله تعالى. باب الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وبحدثنا ابو بكر بن ابي شبكه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وبحدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان شده الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وبحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا اسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه عن رافع بن خديجه رضي الله تعالى عن انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. فدخل على ابن لعمار فقال اكشف الباس رب الناس إله الناس. وبحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المدري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها كانت تؤتى بالمرض الموعوقة فتدعو بالماء فتصب في جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بردوها بالماء. وقال إنها من فيح جهنم. وبحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الله عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. باب الحجامة. بحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زهد بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء مما تتداوون به خير فالحجامة. إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. بحدثنا نصر بن علي الجاضمي قال حدثنا زياد بن ربيعة قال حدثنا عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقولوا لي عليك يا محمد بالحجامة. وبحدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عباد بن منصور عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخ الصلب ويجلو البصر. وبحدثنا جبارة بن الغليس قال حدثنا كثير بن سليمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجمة. وبحدثنا محمد بن رمح المصري قال أنبأنا ليث بن سعد عن أبي زبير عن جميل أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجمة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها وقال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلم من لم يحترم باب الموضع الحجامة. وبيحددنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حددنا خالد بن خالد قال حددنا سلمان بن بلال قال حددنا علقمة بن أبي علقمة قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عبد الله بن أبو حينة يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل ومحرم وسط رأسه وبريه. قال حددنا سعيد بن سعد قال حددنا علي بن سلين عن سعد الإسكافي عن الأصبغ بن نبات عن علي رضي الله تعالى عنه قال نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في حجمة الأخدعين والك. وحدثنا علي بن أبي الخصيبي قال حدثنا وكان عن جليل بن حزم عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتجم في الخضعين وعلى الكيل. وحدثنا محمد بن نصف الحمصي وقال حدثنا الوليد بن سمن قال حدثنا ابن توبان عن أبي كبشة الأنماري أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفه ويقول من أهرق من وادي الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء بليه. قال حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا وكان علينا ما شعنا بسبين عن جابر رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه على جذع فانفكت قدمه. قال وكان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليه من وث باب في أي الأيام في أي الأيام يحتجم بليه. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن وطرين عن زكريا بن ميسرة عن النهش بن قام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحجمة فليتحرى 17 أو 19 أو 21 ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. بحدثنا سويد بن سعد قال حدثنا عثمان بن مطرين عن الحسن بن أبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عن من قال يا نافع قد تبيغت بي الدم فالتمس لي حجما وجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجمة على الرق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجمة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحديا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله به أيوب عليه السلام من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جوذا ولا برس إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. وبيحدثنا محمد بن نصف الحمصي وقال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عاصم عن سعيد بن ميمون عن نافع انه قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يا نافع تبيغ بي الدم فاتني بحجم واجعله شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجمه على رقي امدل وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظ حفظا فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله وجتنب الحجمه يوم الجمعه ويوم السبت ويوم الاحد واحتجم يوم الاثنين والثلاثاء وجدني بالحجمة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي أصب فيه أيوب عليه السلام بالبلاء وما يبدو جذم ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. باب الكي بليه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبهة قال حدثنا اسماعيل بن ولية عن ليث عن مجاهد عن عقار بن المغيرة عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكدوى او سرق فقد بريء من التوكل بريء. قال حدثنا عمرو بن ربيعة قال حدثنا هشيم عن منصور ويونس عن الحسن عن عمران بن الحسين انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكيف اكدويته فما افلحت ولا انجحت بريء. قال حدثنا احمد بن النعيم قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الابطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عن مناقل شفاء بزلة شربة عسل وشربة محجب وكية بنار وأنهى أمتي عن الكي رفعه باب الملك داو بلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت ومحمد بن الشر قال حدثنا محمد جعفر غندر قال حدثنا شبت حاء وحدثنا أحمد بن سعد الدارمي ورحمة الله عليه قال حدثنا النضر بن شبين قال حدثنا شبت قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري أنه قال سمعت عمي يحيى وما تركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس أن سعد بن زرارة وجد محمد بن وهو جد محمد من قبل أمي أنه أخذه واجع في حلقه يقال له الذبحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغن أو قال لأبلين في أبي أمم عذرا فكاوه بيدي فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميت سوء لليهود يقولون أفلا دفع عن صاحبي وما أملك له ولا لنفسي شيئا بلي. قال حدثنا عمرو بن ربيعة قال حدثنا محمد بن عبيد الطنفسي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال مريض أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكوه على أكحاله وبلي. قال حدثنا علي بن الخصيب ابن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحاله مرتين باب الكحل بالإثمد وبلي. قال حدثنا سلمت يحيى بن غرب قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاثمد فانه يزل البصر وينبت الشعر بلي. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن اسماعيل بن موسى عن محمد بن كدر عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالاثمد عند النوم فانه يزل البصر وينبت الشعر بلي. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا ابن ادم عن سفيان عن ابن خثيم عن سعد بن جبير رحمه الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أكحالكم الإثمد يزل البصر وينبت الشعر باب الملك تحل وترا نبلي. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن صباح عن ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من اكتحل فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج بلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن كريمة عن ابن عباس أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها ثلاثا بكل عين باب النهي عن أن يتداوى أو أن يتداوى بالخمر بلي. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا عفان بن قعفان قال حدثنا احمد بن سلمة قال انبانا سمك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن زيد الحضرمي انه قال قلت يا رسول الله اننا بارضنا اعنابا نعتصر فنشرب منها. قال فلا قال لا فرجعت قلت ان نستسقي به للمريض. قال ان ذلك ليس بشفاء ولكنه ذا باب الاستشفاء بالقران بليه. قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا سعاد بن سلمة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدواء القرآن باب الحناء بلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا زيد بن الحبيبي قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن رافع قال حدثني مولاي عبيد الله قال حدثتني جدتي سلمى أم رافع مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليه الحناء باب أبوال الإبل وبلي. قال حدثنا نصر بن علي الجذمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس أن أنسا من عرينة قادموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتووا المدينة فقال لهم صلى الله فقال صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى دود لنا فشربتم من البانية وأبوالها ففعلوا ببوز وبيقعوا في الإناء وبلي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي عن ابن أبي ذبيان عن سعيد بن خالد عن أبي سلمة أنه قال حدثني أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أحد جناحي الذبابة سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء وبلي. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا مسلم بن خالد عن عتبه بن مسلم عن عبيد بن حنين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه انه قال: اذا وقع الدبب في شرابكم فليغمسوا فيه ثم ليطرحوه، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفان باب العين بريء. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن اميه عن اميه بنت ابن هند عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: العين حق بليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا اسماعيل بن علي عن الجريري عن مضارب بن حزن عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: العين حق بليه. قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا ابو هشام المخزومي وقال حدثنا وهب عن ابي واقد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذ بالله فان العين حق بليه. قال حدثنا هشام بن عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي امامه بن سالم بن حنيف رضي الله تعالى عنهما انه قال: مر عامر بن ربيعه بسالم بن حنيف وهو يغتسل فقال: لم ارك لامي ولا جلدا مخبأ، فما لبث ان لبط به فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: ادرك سالا وصرع أدرك سهلا صارعا. قال: من تتمنى به؟ قال: وعامر ابن ربيعة. قال: على ما يقدر أحدكم أخوه، فإذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجب فليدعو له بالبركة، ثم دعا بمن فأمر عامر أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاري، وأمره أن يصب عليه. قال سفيان: وقال ممر عن نزري، وأمره أن يكفى لنا من خلفهم. باب من سرق من العين بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا سفيان بن عينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عمرو عن عبيد بن رفاعة الزرقي أنه قال: قالت أسماء: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين فأسترقي لهم. قال: نعم، فلو كان شيء سابق القدر سبقت العين بليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبت قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد هو الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وأعين الإنس، فلما نزلت المعوذتان أحدهم أخذهما وترك ما سوى ذلك. وحدثنا عن ابن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع عن سفيان بن مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن عائشة. نعم، الله المستعان. قال حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا وكان عن سفيان بن مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تسرقي من العين. باب ما رخص فيه من الرقاب. قال حدثنا عن محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن ابي جعفر الرزي عن حسين عن الشعبي عن بريده بن الخصيب انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم: لا رقيه الا من عين او حمات نبليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبت قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن محمد بن عمر عن ابي بكر بن محمد ان خالدة بنت انس ام بني حزم الساعدية جاءت الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فعرضت عليه الرقى فامرها بأبنه. قال حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان اهل بيت من الانصار يقال لهم اهل عمرو بن حزم يارقون من الحمد، وكان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قد نهى عن الرقى، فاتوا فقالوا: يا رسول الله، انك قد نهيت عن الرقى وانا نرقي من الحمد. فقال لهم: اعرضوا علي. فعرضوا عليه فقال: لا باس بهذه مواثيق بليه. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالرقية من الحمد والعين والنملة. باب رقية الحياة والعقرب. حدثنا عثمان بن ابي شبت وهناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب. وحدثنا إسماعيل بن بهرام قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن سهيل بن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا لدغت عقرب فلم ينم ليلة، فقال: أما إنه لو قال حين أمسى: أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ما ضر ولدغ عقرب حتى يصبح. ويحدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا ابو بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم انه قال: عرضت النهشة من الحياة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها. باب ما عوذ به النبي صلى الله عليه وسلم وما عوذ به. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي ضحى عن منصور عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى المريض فدعا له قال اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وبليه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شبته قال حدثنا سفيان عن عبد ربه عن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم شيخنا استأذنك شيخ العفو منك قد أصابني تعب شديد جدا مش قادر أركز في القراءة خالص العفو منك شيخي استأذنكم وليدي الكريم وفي أمان الله والسلام عليكم السلام عليكم.